الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنلتقي في هذا اليوم في الدرس التاسع من دروس كتاب العمدة لابن قدامة المختصر. وحديثنا في هذا اليوم عن صلاة العيدين. جعل الله عز وجل في السنة يومين تعود على الناس، هما عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الفطر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال إن الله قد أبدلكم بيومين خير منهما، الفطر والأضحى. سمي العيد بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر. وصلاة العيد اختلف الفقهاء فيها ما حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. والقول الثاني بأنها فرض على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث بأنها مستحبة، وهذا مذهب طائفة كثيرة من أهل العلم. وأظهر الأقوال في هذا أنها فرض كفاية، لأن الله عز وجل قد أمر بها فقال: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخروج لصلاة العيد، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فحملناه على أنها فرض كفاية، لأنه قد جاءت الأدلة بأن الواجب من الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة. عدد من يقوم بصلاة العيد ذكر المؤلف أنهم 40 قياسا على صلاة الجمعة. وقد تقدم الكلام في العدد المشترط في صلاة الجمعة. والسنة قال: ووقتها، يبتدئ وقت صلاة العيد من انتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس بعد شروقها، ويستمر إلى الزوال، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن تفعل صلاة العيد في المصلى. المراد بالمصلى المكان المعد لصلاة العيد خارج البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في الصحراء. لكن إن كان هناك عذر، كما لو كان هناك مطر أو برد شديد أو نحو ذلك، فلا بأس أن تصلى في المسجد. ويستحب تعجيل صلاة الأضحى ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم. ويستحب تأخير صلاة الفطر ليؤدي الناس زكاة الفطر. ويستحب أن يفطر الإنسان قبل أن يذهب إلى صلاة العيد للتفريق بين يوم عيد الفطر وبين يوم الصيام في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وترا قبل صلاة عيد الفطر. ويستحب أن يغتسل المرء ويتنظف ويتطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. وقال المؤلف: فإذا حلت الصلاة، يعني جاز فعل الصلاة، فإنه يتقدم الإمام فيصلي بهم ركعتين. إذن عدد ركعات صلاة العيد ركعتان بدون أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لصلاة العيد بشيء. يكبر في الأولى 7 تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ب5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام، إذ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب أحمد ومالك. وعند الشافعي أنه يكبر في الأولى 8 تكبيرات، وعند أبي حنيفة يكبر في الأولى ب5 وفي الثانية ب3. وقد جاء في حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. قال: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرات، وورد لكن في إسناده ضعف، وورد عن جماعة من الصحابة، وهذا هو القياس. فإن التكبيرات التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود يشرع فيها رفع اليدين. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ورد هذا عن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وحذيفة، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ثم يقرأ الإمام سورة الفاتحة وسورة، والمشروع أن يجهر بالقراءة في صلاة العيد. وكان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فإذا سلم من صلاة العيد فإنه يشرع أن يخطب بهم خطبتين، وهي من الواجبات. وفإن كان فطرا حظهم على الصدقة، ماذا يخطب وماذا يقول في خطبة العيد؟ في خطبة العيد الفطر يقول الفقهاء بأنه يستحب أن يحثهم على الصدقة، لأن هذا وقت صدقة الفطر، ويبين لهم حكمها. والأولى أما في عيد الأضحى فإنه يبين لهم أحكام الأضحية، والأولى اختيار ما يحتاج إليه الناس من أحكام شرعية ليبين لهم الحكم الشرعي فيما ينتاب الناس من مسائل. التكبيرات الزوائد مستحبة، لو تركها الإمام فإنه لا يأتي بها ولا يسجد لها سجود السهو. مثال ذلك: كبر تكبيرة الإحرام فقرأ سورة الفاتحة، فلا نقول له عد فكبر بقية التكبيرات الأخرى، لأن التكبيرات الأخرى سنة فات محلها. أيضا لا يشرع للناس أن يتنفلوا قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن لو صلى ركعتين بعد رجوعه إلى منزله فلا بأس بذلك. إذا أدرك الإمام قبل السلام فإنه يقضي ما فاته أو يتم ما فاته على صفته بعدد التكبيرات. مثلا أدرك مع الإمام الركعة الثانية من صلاة العيد، لما سلم الإمام يشرع له أن يأتي بركعة ثانية. الركعة الثانية كم يكبر فيها من تكبيرة؟ يكبر 5 تكبيرات. من فاتته صلاة العيد لا يجب عليه قضاؤها، ولكن إن رغب في الأجر فلا بأس أن يصليها تطوعا وحده، إن شاء ركعتين وإن شاء 4، فقد ورد ذلك عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وأنس. وإن سواء صلاها بالتكبيرات أو بدون التكبيرات، لكن يلاحظ في هذا أن المكان الذي يصلى فيه للعيد جماعة لا تشرع إعادة الجماعة مرة أخرى فيه، فلا يعيدون صلاة العيد في محل في المصلى. من الأمور المستحبة في صلاة العيد إكثار التكبير في ليلتي العيد، لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. أما في عيد الأضحى فإنه فيه طريقتين للتكبير: التكبير المطلق بأن يكون في جميع الأوقات، ويبتدئ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، وينتهي بغروب شمس اليوم 13، هذا يسمى التكبير المطلق. هناك تكبير مقيد يكون بعد الصلوات، يكون بعد الصلوات، يبتدئ من صلاة الفجر في يوم العيد وينتهي بصلاة العصر في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، إلا المحرم فإنه يستمر على التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، ومن ثم لا يبدأ بالتكبير المقيد إلا بعد صلاة الظهر في يوم العيد. ما هي صفة التكبير؟ قال: صفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وورد أنه يكبر ثلاثة، وكلها جائز. ثم ذكر المؤلف كتاب الجنائز، والمراد بالجنازة الميت الذي يحمل من أجل أن يصلى عليه ويقبر، وقد يراد بالجنازة السلم الذي يحمل عليه الميت. إذا تيقنا من موت الميت شرع لنا عدد من الأمور. الأمر الأول إغماض عينيه، لحديث إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، وقالوا وشد لحييه، والمراد بذلك أن يؤتى بحبل أو خرقة فيشد اللحي من أجل أن لا يدخل شيء في فمه، ومن أجل أن لا يقبح منظره بسبب فتح فمه. وكذلك قالوا يجعل على بطنه حديدة أو مرآة أو نحو ذلك من أجل أن لا ينتفخ بطنه، ثم يستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حبرة، والمراد بذلك ببرد حبرة، والمراد بذلك ثوب فيه خطوط، ثوب أو خرقة مخططة. قال: فإذا ثم يعصر بطنه من أجل أن يخرج ما في البطن، ثم يلف على يده خرقة من أجل أن ينجيه، لأنه لا يجوز مس عورة الميت. ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء والسدر، ثم يغسل شقه الأيمن، لحديث ابدأنا بميامنها، ثم الأيسر، ثم بعد ذلك يغسله مرة أخرى، يبدأ بالأيمن فالأيسر. ويستحب أن يمر يده في كل مرة على بطنه، ويستحب أن يكون وترا، إن شاء ثلاثا أو خمسا أو سبعة. فإن خرج شيء من بطنه فإنه حينئذ يستحب أن ينجى مرة أخرى، فإن استمر ولم يتوقف ما في البطن فإنه حينئذ يشرع سد فرجه لئلا يخرج منه شيء، سواء كان سده بواسطة اللزقات الحديثة أو بواسطة القطن أو بواسطة الطين الذي يضمن عدم خروج شيء من بطنه، لأنه إن خرج شيء من بطنه فأثر على الكفن فقد يظن به الظن السيء. ثم إن المشروع تغسيله من أجل تطهيره وإبعاد النجاسة عنه، وخروج الخارج لا يطهره. ثم يعيد وضوءه، إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث غسلات فإنه يغسل خمسا وسبعا، ثم بعد ذلك يستحب تنشيفه بثوب، ثم يجعل الطيب في مغابنه، والمراد بذلك المواطن التي تخفى من البدن، مثل الإبط، مثل ما بين الفخذين، ومواضع سجوده. وإن طيبه كله كان حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا. ويستحب تبخير أكفان الميت، لأن هذا يفعل بثياب الحي، فهكذا ثياب الميت. ولا بأس من أخذ شعره من شعر شاربه أو أظفاره إذا كانت طويلة، لكن لا يسرح شعره لأن عائشة نهت عن ذلك. وبالنسبة للمرأة يستحب تظفير شعرها 3 قرون، يجعل ظفائر يلف بعضها على بعض ويسدل من ورائها كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكفن الميت الرجل في 3 أثواب، هذا المستحب. الواجب ثوب واحد والمستحب 3 أثواب، ويستحب أن تكون بيضاء لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض. ويستحب أن لا يجعل معها قميص ولا عمامة بحيث يدرج فيها إدراجا، يوضع الكفن الأكبر في الأسفل ثم الثاني ثم الثالث، ثم بعد ذلك يوضع الميت على الكفن الأعلى، ثم بعد ذلك يضم طرف الكفن عليه، ثم بعد ذلك يثنى طرف اللفافة العليا من جهة شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة مثل ذلك. قال: وإن كفن الرجل في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن عبد الله بن أبي في قميص. وتكفن المرأة في 5 أثواب، 5 قطع. القطعة الأولى الدرع، وهو بمثابة القميص، الدراعة نسميه هنا. والثاني الإزار، وهو الذي يكون لأسفل البدن. والمقنعة، وهو الذي يغطي الشعر ويغطي الرأس. واللفافتين، هذه إذن 5 ثياب، 5 ثياب. ولأنهم فعلوا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من هو أحق الناس بتغسيل الميت؟ من أوصاه الميت، ومثل ذلك الصلاة عليه ودفنه. أحق الناس بتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه من أوصى الميت بأن يتولى ذلك، كما فعل ذلك جماعة من الصحابة. ثم بعد ذلك والد الميت، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. أما بالنسبة للمرأة فالأولى أن تغسلها أمها، وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وتلاحظون أن الرجال لا يغسلهم إلا الرجال، والنساء لا يغسلهن إلا النساء، إلا الزوج والزوجة، فإنه لا بأس أن يغسل بعضهما بعضا. ولو قدر أن هناك صاحب ولاية، مثل ما لو صلي على الجنازة في المسجد، فإمام المسجد صاحب ولاية فيقدم على غيره في الإمامة. كيفية الصلاة على الميت: أولا يكبر تكبيرة إحرام، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيدعو، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، ويقرأ بسورة الفاتحة في الركعة الأولى لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ بعد التكبيرة الثانية، ثم يكبر ويدعو للميت. من ضمن الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه إن كان الميت رجلا، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يستحب أن يكون التسليم مرتين، وحينئذ تكون التسليمة الثانية ليست واجبة بالاتفاق، لكن الخلاف هل هي مستحبة أو لا. ما هو الواجب؟ الواجب من ما سبق التكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء للميت والسلام. هل يجوز أن يصلى على القبر؟ نقول القبر الجديد يجوز أن يصلي عليه من لم يصلي عليه قبل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، وصلى على المرأة التي كانت تقم المسجد، لكن ينحصر هذا بشهر، فلا يجوز أن يصلى على القبر أكثر من مدة الشهر من دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المقابر مساجدا، ونهى عن الصلاة إلى القبور. واستثنينا مدة الشهر لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، فدل هذا على أن ما زاد عليه فإنه لا يصلى على القبور. لو قدر أن الميت، ما حكم صلاة الغائب؟ ما حكم الصلاة، صلاة الجنازة على الغائب؟ نقول بعض الفقهاء قالوا يجوز الصلاة على الغائب مطلقا، بينما هناك طائفة قالوا لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده، وقال آخرون بأن صلاة الغائب تشرع لأصحاب الفضل والمكانة، وقال آخرون بأن صلاة الغائب إنما تكون لأهل الولاية بحيث يقررون من يرون مناسبة الصلاة عليه. ولعل القول بأن أصحاب الفضل والمكانة يصلى عليهم ولو كانوا غائبين أو لا. قال ومن تعذر غسله لعدم الماء، أردنا تغسيل الميت لكن لم نجد ماء، أو للخوف عليه من التقطع، لأن بعض الأموات إذا غسلته بالماء تقطعت أعضاءه كالميت بالنار، ومثله أيضا المجدور الذي فيه مرض الجدري، فحينئذ ييمم. ومثله أيضا لو وجد رجل مات وليس عنده إلا نساء ليس فيهن زوجة، أو ماتت امرأة بين رجال ليس عندها أحد من النساء، فحينئذ يستحب أن ييمم الميت، لأن الشريعة قد جاءت بجعل التيمم بدلا عن الاغتسال. يجوز لكل واحد من الزوجين تغسيل الزوج الآخر، وقد ورد ذلك عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة. الشهيد إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يبعد عليه ما كان عليه من الحديد والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم كما في الصحيح. قال ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن في غيرها يعني في غير ثيابه فلا بأس، لأن الثياب قد تكون مليئة بالدم ونحو ذلك. بالنسبة للميت ظلما، المقتول ظلما، هذا قيل بأنه لا يصلى عليه، والصواب أنه يصلى عليه، لأن الحديث إنما ورد في شهيد المعركة. المحرم ماذا يفعل به؟ المحرم يغسل بماء وسدر، ويجنب المخيط والطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر، وذلك لأن المحرم الذي مات حال إحرامه لا زال الإحرام متعلقا به، ومن ثم نجنبه محظورات الإحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: ولا يقطع شعره ولا ظفره لعدم الحاجة لذلك. ويستحب دفن الميت في لحد، ومراد باللحد أن يحفر القبر ثم بعد ذلك يجعل فتحة جانبية يوضع فيها الميت ثم يغطى باللبن. وهناك طريقة أخرى لقبر الموتى يقال لها الشق، بأن يحفر مكان للميت في نهاية قبره على مستوى القبر ثم بعد ذلك يطم هذا المكان أو يوضع فوقه لبن متعارض. قال: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا، يعني يوضع لبن عند رأس القبر وعند آخر القبر. قال: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مما مسته النار، تفاؤلا بهذا الأمر، لأن وقد ورد مثل ذلك عن بعض الصحابة. تعزية الميت بتخفيف المصاب عليه، تذكيرهم بالله وأمرهم بالصبر من الأمور المشروعة. والبكاء مباح، البكاء مباح، لكن النياحة محرمة وكبيرة من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وزيارة الرجال للقبور مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وماذا يقول؟ إذا مر بالقبور أو زار المقابر فإنه يقول أحد الأذكار الواردة في هذا، ومنه: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقد وردت أذكار أخرى في التسليم على الميت بأي ذكر قال الإنسان أجزاء. قال المؤلف: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو أي فعل من أفعال الطاعات. والقول الثاني بأنه لا يصح إهداء ثواب الأعمال إلا إذا ورد فيها دليل من الشارع. مثال ذلك: لا يصح أن تصلي عن غيرك، ولا يصح أن تصوم عن غيرك إلا فيما ورد فيه دليل، من مثل صيام النذر أو صيام المتعلق بذمة الميت. ولعل هذا القول الثاني أقوى من جهة الدليل. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.